البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مثبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، الآية الكريمة التي وقفنا عندها: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذه الآية من الأهمية بمكان لكلام للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سنقرأه في نهاية المحاضرة. الجزء الأول من الآية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. معنى ارتدوا بمعنى تراجعوا، هذا معنى الارتداد. إن الذين ارتدوا على أدبارهم. الهدى المقصود بالهدى هنا هدى الله تبارك وتعالى، لقوله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. والمقصود بهدى الله تبارك وتعالى كتاب الله تبارك وتعالى القرآن، وكذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. أما الدليل على أن المقصود بهدى الله عز وجل القرآن، قوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فسماه كتاب هداية. كذلك قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والكتاب والسنة قد اجتمعا في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالعلماء قالوا رحمهم الله تعالى في معنى الهدى ودين الحق، قالوا الفرقان، كالإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: الهدى الفرقان ودين الحق الحجة البالغة. ابن كثير رحمه الله تعالى قال: هدى وحق، قال: العلم النافع والعمل الصالح. أما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بالهدى ودين الحق قال: الإسلام. وقلنا: من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل بإذن الله تعالى، من تمسك بهما لن يضل بإذن الله تعالى. طبعا تمسك بهما على فهم أهل السنة والجماعة، وليس المعاصرين من علماء الفضائيات الذين لهم مذاهب ومشارب شتى. فعندما نقول على فهم أهل السنة والجماعة نقصد علماء أهل السنة والجماعة. أما من ترك الهدى بعد أن تبين له، فهذا بالضرورة قد انشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن بعد تبين الهدى من ترك اتباع الهدى بالضرورة قد انشق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيما قلناه أن سبب على العموم لماذا الناس كثير من الناس إذا تبين لهم الهدى لماذا لا يتبعون الهدى، ما السبب في ذلك؟ قلنا الخوف من تبعات الطريق، قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وهذا الشيء ذكرنا في لقاء ماضي، قلنا أن هذا الأمر حاصل لقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن الذي منع مشركي مكة من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى الذي ظهر لهم، هم اعترفوا بأن هذا هدى وأن ما جئت به هدى، ولكن الخوف من التخطف ومن القتل منعهم من اتباع الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. والله تبارك وتعالى أثبت أن من يسير في هذا السبيل يصيبه ما يصيبه، وهي المقدمات الثلاثة التي ذكرت في الآية الكريمة: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فدائما تجدهم قلة وتجدهم مستضعفون وتجدهم يتخطفون من قبل الآخرين. لكن نهاية هذه المسيرة في الآية الكريمة: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فمن لم يمر بهذه الثلاثة لا يمكن أن ينتهي إلى هذه النتائج التي ذكرها الله عز وجل. فكل من أراد أن يهيئ الله عز وجل له مأوى ورزقا طيب ومسكن وما إلى ذلك يجب أن يكون من أهل هذا السبيل الذين هم قلة مستضعفون في الأرض ويخافون أن يتخطفهم الناس. من كان ليس من هؤلاء لا يصل إلى هذه النتيجة. ولهذا تجد أن الأحزاب المنتسبة للإسلام هم بالملايين ولا يخافون شيء، ولكن لا يمكن في يوم من الأيام أن يهيئ الله عز وجل لهم مأوى أو أن يرزقهم من الطيبات، بل حالهم حال المرتدين وحال الكفار وحال اليزيدية، دائما يعيشون هكذا. هذا السبب الأول. السبب الثاني قلنا بعد تبين الحق لماذا بعض الناس لا يتبعونه، هذا يدخل في اتباع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن الهدى مع الله لا يتفق مع الهوى، لأن الهوى ما تميل إليه النفس من المخالفات الشرعية. فإذا كان تبين للإنسان هدى الله عز وجل لا يمكن بعد ذلك أن يخالف الهدى الذي ظهر له إلا إذا كان صاحب هوى. إذن لهذين السببين يمكن لبعض الناس أن لا يتبعوا الهدى بعد أن ظهر لهم. هذا على العموم. أما في خصوص هذه الآية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، هؤلاء صنف خاص من الناس لأن لهم أسباب خاصة للردة عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن قبل الدخول في هذه التفاصيل لابد من الإشارة من المعني بهذه الآية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. من المعني والمقصود بهذه الآية الكريمة؟ علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة لهم ثلاث آراء أو ثلاثة آراء. الرأي الأول قالوا المعني بهذه الآية هم اليهود، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن اليهود تبين لهم الهدى، ولكن بعد التبين ما اتبعوا هذا الهدى الذي تبين لهم بدلالة قول الله تبارك وتعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون الحق ولكن كتموه. قالوا إذن المعني بهذه الآية اليهود. القول الآخر وهو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: المعني بهذه الآية هم المنافقون. هم المنافقون. ولكن بعد التأمل في الآية تجد أن هؤلاء الناس صنف آخر، ليسوا منافقين وإنما هم صنف خاص من الناس. هناك فروقات بينهم وبين المنافقين. الفارق الأول بين هذه الفئة وبين المنافقين أن المنافقين عندما يلتقون بأهل ملتهم لا يقولون لهم سنطيعكم في بعض الأمر. قوله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن المنافق عندما يلتقي بأهل ملتي أو بمن هو منهم لا يقول لهؤلاء الناس نطيعكم في بعض الأمر، وإنما هو معهم جملة وتفصيلا. أما هذا الصنف المذكور في هذه الآية، لا، هؤلاء عندما جاءوا إلى أناس يكرهون ما نزل الله عز وجل قالوا لهم سنطيعكم في بعض الأمر. إذن هم فيما يقولونه ليسوا معهم جملة وتفصيلا، وإنما لهم يتبعونهم في بعض الأمور التي هم يرونها، وهذا فارق بين المنافق وبين هذا الصنف من الناس. الفارق الآخر أن المنافق عندما يقول لأتباعه أو لملته يقول ذلك بالسر، وإذا خلوا إلى شياطين أي إذا اختلوا بأهل ملتهم بأهل دينهم يقولون لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما هذا الصنف المذكور في هذه الآية فهؤلاء يقولون علانية للناس الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وأنت تسمع تصريحاتهم في الفضائيات والمنافق لا يقول مثل هذا القول، لأن المنافق دائما يسر مثل هذا القول إلى أقرانه. الشيء الثالث، الفارق الثالث بين المنافقين وبين هؤلاء أن هؤلاء تبين لهم الحق، أي ظهر لهم الحق، ومع هذا ارتدوا على أدبارهم وانحازوا إلى هؤلاء. أما المنافق فهذا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أي لا يوجد في داخله تبين للحق، وإلا لو تبين الحق في داخله لاتبع الحق. إذن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، بينما هؤلاء تبين لهم الحق وظهر لهم الحق وعلموا أن هذا هو الحق، ومع هذا قالوا لهذا الفريق الذي يكره ما نزل الله عز وجل سنطيعكم في بعض الأمر. إذن أقول وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون مصيبا فيما ذهبت إليه، أن هذا الصنف لا علاقة لهم بالمنافقين، وإنما هو صنف خاص، وسنأتي إلى تفاصيلهم بإذن الله تعالى. القول الثالث من أقوال علماء أهل السنة والجماعة وهو قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: الآية عامة، أي تشمل اليهود وتشمل المنافقين وتشمل هؤلاء الناس الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. إذا علمت هذا فما قصة هؤلاء الناس وما هي إشكالاتهم؟ الأمر الأول أنهم أناس وقفوا على مصادر التشريع، وقلنا في لقاء سابق أن الهدى بذاته لا يظهر، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي أصبح ظاهرا واضحا، الهدى بذاته لا يتبين ولا يظهر، وإنما كيف يظهر الهدى؟ بالرجوع إلى مصادر الهدى. فإذا رجعت إلى القرآن ورجعت إلى السنة وأحطت علما بالأدلة وبما قاله علماء أهل السنة والجماعة، عند ذلك من هذه المصادر يظهر لك الهدى. إذن هؤلاء صنف تعاملوا مع مصادر التشريع، ومن خلال المصادر تبين لهم الهداية أين والهدى أين. هذا الصنف هكذا وصفهم الله عز وجل. بعد أن تبين لهم هذا الهدى ارتدوا على أدبارهم وانحازوا إلى فئة أخرى. تلك الفئة التي انحازوا إليها وصفهم الله عز وجل بأنهم يكرهون ما نزل الله عز وجل، يكرهون ما نزل الله عز وجل. إذن الصورة الآن أصبحت لدي هكذا. أنا سبب تأكيدي على هذا الأمر لأن هذه الآية آية عجيبة لا علاقة بواقعنا. أناس تبين لهم الحق، إذن هناك فئة أخرى يكرهون ما نزل الله عز وجل، وبالضرورة أفهم أن هذه الفئة التي تكره ما نزل الله عز وجل ليسوا أفرادا، يعني ليس فلان ابن فلان في الدولة الفلانية أو في المدينة الفلانية أو في القرية الفلانية، وإنما هؤلاء أناس اتفقوا على أن يكرهوا ما نزل الله عز وجل، فهم فئة وهم جماعة، لأن هذا الذي تبين له الحق إذا انحاز إلى رجل واحد هذا لا يذكر، وإنما الذي يذكر أن تكون هناك مجموعة ثانية يكرهون ما نزل الله عز وجل، وهؤلاء قالوا لهؤلاء الذين يكرهون ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذا الدليل الأول على أن هؤلاء جماعة. الدليل الثاني على أن هذه الفئة التي تكره ما أنزل الله جماعة أنهم أناس لهم أمر ولهم نهي، بدليل أن هذه الفئة قالوا لهؤلاء سنطيعك، إذن هؤلاء لديهم أوامر ولديهم نواهي، وبعض أوامرهم قد تكون موافقة للشرع وبعضها يقينا مخالفة، وهذا لا يكون إلا لجماعة. إذن هذه المجموعة بذواتهم يكرهون ما نزل الله عز وجل. هذه المجموعة لها صفة ثانية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. إذن هذه الجماعة تكره ما أنزل الله عز وجل بذواتها، ولكن عندهم شيء يتبعونه، هذا الذي يتبعونه يسخط الله عز وجل، واتبعوا ما أسخط الله. إذن مجموعة تكره ما أنزل الله ولديهم شيء يسخط الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يسخطه الله تبارك وتعالى يقينا ليس شرع الله عز وجل، وإنما هو شرع آخر، لأنه لو كان شرع الله تبارك وتعالى ما يسخط الله عز وجل ذلك. إذن أناس يكرهون ما أنزل الله ولديهم شيء يسخط الله تبارك وتعالى، زين كيف تثبت أن لديهم شيء يسخط الله تبارك وتعالى؟ باستخدام الأداة ما، لأن الأداة ما هنا تستخدم دائما لغير العاقل، واتبعوا ما أسخط الله، أي لديهم شيء غير عاقل، واتبع هؤلاء الناس ذلك الشيء الذي يسخط الله تبارك وتعالى، ويقينا في هذا التجمع لا يكون لهم إلا الدستور وإلا القانون وإلا الدين الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. صورة واضحة إن شاء الله. جيد، إذا تبين لهم الهدى أصبحوا مع أناس يكرهون ما أنزل الله وهم على أمر يسخط الله عز وجل. أما ما الذي يسخط؟ أذكر لك بعض التفاصيل حتى أثبت لك أن هؤلاء على أمر يسخط الله عز وجل. لله تبارك وتعالى حلاله وحرامه، هؤلاء ما التزموا به، هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله، هذا الذي هم عليه يرضي الله عز وجل أم يسخطه؟ يقينا يسخطه. إذن كل التشريعات التي لديهم هذا يسخط الله تبارك وتعالى، سواء وافق الشرع أو لم يوافق، لأنهم حتى عندما يوافقون الشرع لا يحكمون باسم الله عز وجل بل يحكمون باسم الشعب. إذا علمت هذا، ما الذي دعا هذه الفئة المذكورة في هذه الآية؟ ما الذي دعاهم وحملهم على أن يتركوا الهدى بعد أن تبين لهم، ثم يكونون مع أناس يكرهون ما أنزل الله ولديهم شيء يسخط الله عز وجل؟ ما الذي حمل هؤلاء أن يكونوا مع هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى ذكر سببين. السبب الأول قال الشيطان سول لهم، ثم قال وأملى لهم. إذن سبب ترك هؤلاء تسويل الشيطان وإملاؤه له، نأتي إلى إيش تسويل وإيش إملاء هنا. أما تسويل الشيطان، الإمام الطبري وابن كثير هؤلاء فسروا سول الشيطان بمعنى زين، يقول الإمام الطبري أي زين لهم الشيطان ارتدادهم على أدبارهم، ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة سول لهم أي زين لهم ذلك وحسنه، زين لهم ذلك وحسنه. إذن هنا مسألة سبب تركهم للهداية، وانضمامهم إلى هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله إنما كان بتزيين من الشيطان. وهذا الأمر ليس بمستغرب، لأن إحدى وسائل الشيطان لحمل أبناء آدم على مخالفة شرع الله عز وجل التزيين، والأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وفي آية أخرى: فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. وفي آية أخرى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن هو بالأصل عمل قبيح سيء غير موافق للشرع، لكن هؤلاء الناس الذين تركوا الهداية وأصبحوا مع هؤلاء بدأوا يحسنون هذا الوضع الذي هم فيه، علما أنهم مع أناس يكرهون ما أنزل الله عز وجل. اليزيد الذي معهم يكره أم يحب؟ الصابئي، النصراني، الرافضي، هؤلاء يحبون أم يكرهون؟ يقينا يكرهون ما أنزل الله. فكيف سوغ هؤلاء الناس لأنفسهم ترك الهداية وأن يتواجدوا مع هؤلاء؟ الله عز وجل ذكر العلة وقال: الشيطان سول لهم، أي حملهم على أن يحسنوا هذا الشيء السيء في عقولهم وفي أنظارهم. الشيطان سول له، هذا السبب الأول لترك الهداية وانحدارهم إلى هذا الموقع مع هؤلاء الناس. السبب الثاني قال: وأملى لهم. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة معنى أملى لهم، قال: مد الله لهم في آجالهم ملاوة من الدهر. مد الله لهم في آجالهم ملاوة من الدهر. ومعنى الكلام: الشيطان سول لهم والله أملى لهم. أما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقاله بأسلوب التمريض كما تعلم، قال: قيل أن الذي أملى لهم هو الله عز وجل، على معنى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة. أما الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى فقال: معنى أملى لهم أي أمهلهم إمهال استدراج. ما ذهب إليه أجلاؤنا هؤلاء علماؤنا يقينا أصابوا فيما ذهبوا إليه، لأن من معنى أملى لهم، أملى الله له أي أمهله ومد له وطول له. هذا العرب يستخدمون الكلمة بهذا المعنى، ولكن هناك معنى آخر ما وجدت في التفاسير التي اطلعت عليها، قد يكون في تفاسير أنا لم أطلع عليها، لكن في حدود ما اطلعت وجدت أن لأملى لهم معنى آخر ما أشار إليه من اطلعت على أقوالهم من المفسرين. ولا أقول هذا تزكية للنفس، وإنما هذا علم وأريد أن أتبناه ينسب إلي هذا الذي أقول. فإن كنت مصيبا فمن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه. وجدت في مختار الصحاح على سبيل المثال، وكما تعلم معجم لغوي، يقول الرازي في هذا الكتاب: أملى عليه الكتاب. من ضمن معاني الإملاء قال: أملى عليه الكتاب، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: فليملل وليه بالعدل. إذن هناك معنى آخر للإملاء غير الإمهال وغير طول العمر. الإمهال وطول العمر هذا معنى، دليل الإمهال بمعنى طول العمر قوله تبارك وتعالى بالنسبة لنبي الله إبراهيم: قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي زمنا طويلا. إذن من معاني الإملاء الزمن الطويل والدهر والتأخير والإمهال. أما من معاني الإملاء أيضا أن يردد إنسان كلاما والآخر يكتبه، هذا أيضا يسمى إملاء. فإذا قلنا مد الله في أعمارهم فيكون الله عز وجل أملى لهم. أما إذا جعلنا المسألة محصورة ضمن نطاق معنى الآية نقول: لا، هنا أيضا الشيطان زين لهم والشيطان أملى لهم. فكيف يكون معنى الآية إذا قلنا الشيطان أملى لهم؟ أي أن الشيطان ألقى في رؤوسهم كلاما، هؤلاء تلقوا هذا الكلام من الشيطان وبدأوا يعملون بهذا الكلام فتركوا الهدى وانحازوا إلى هذه الفئة. واضح إن شاء الله؟ جيد. إيش الدليل على أن الإملاء هنا بمعنى إلقاء كلام وكتابة كلام؟ آية الدين في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل. رجل أخذ الدين لكن الذي أخذ الدين لا يستطيع، إما بسبب السفاهة اضطراب في العقل أو أنه صغير سن ضعيف ما يستطيع أن يملي مفردات العقد، فمن الذي يتولى إملاء مفردات العقد؟ ولي هذا الصغير، يعني يأتي الولي يقول: أنا فلان ابن فلان ولي هذا اليتيم أو هذا الضعيف أو هذا السفيه، استقرضت من فلان ابن فلان مالا إلى أجل كذا بشهادة كذا. من الذي يردد؟ ولي السفيه هذا أو ولي ضعيف. إذن هو ردد هذه الكلمات والكاتب كتبه، فالله عز وجل أشقل عن هذه العملية، قال: فليملل وليه بالعدل، أي ليردد وليه كلمات والكاتب يكتب ما أملاه الولي. إذن هذا معنى موجود في كتاب الله عز وجل. وكذلك في سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى: قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي يقولون له الكلام وهو ينقل هذا الكلام الذي يقال له. وعلماء الحديث كما تعلم عندما ينقلون في السند يقول: حدثنا فلان أو فلان إملاء، سمعت من فلان إملاء، أي أنه كان يقول ونحن كنا نكتب. إذن من معاني الإملاء إلقاء الكلام إلى الآخر. فإذا أخذنا هذا المعنى من معاني الكلمة في اللغة العربية، إذن يكون معنى الآية: الشيطان سول لهم، بمعنى زين لهم، وألقى في عقولهم وقلوبهم كلاما لهم هم بدأوا يعملون بهذا الذي قاله الشيطان لهم في السر. وهذا أيضا يدخل في باب الوحي، لأن الكلام الخفي الذي يلقى في النفس يسمى وحيا، وهناك دليل يثبت أن الشيطان يلقي كلاما خفيا في النفس ويسمى وحيا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، كذلك قول الله تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان عندما يوحي كلام يلقيه في داخل النفوس، فالنفوس التي تستجيب للشيطان تبدأ تعمل بهذه الكلمات التي تلقاها من الشيطان. فإذا قلنا أملى لهم، أي الشيطان أملى لهم، يجب هنا أن تقف وتقول: لماذا قال الله عز وجل أملى لهم ولم يقل أملى عليهم؟ لأن الإملاء يكون عليهم، فلماذا قال لهم؟ اللام هنا أولا للتمليك، فكأن الشيطان أعطى لهم هذا الكلام وهذه المبررات وهذا التزيين، فأصبحوا هم يرون أنفسهم أنهم مالكو هذا الذي هم فيه، لا يعترف بأن الشيطان هو الذي أوحى له بهذا الكلام أو أملى له بهذا الكلام، بل يعتبر نفسه أن هذا من نتاجات عقله ومن نتاجات تفكيره وهذا ما توصل إليه. إذن كأنه أعطى لهم هذا الكلام الخفي فأصبحوا مالكين له، أملى لهم أي ملكهم هذا الذي قاله لهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني: لماذا لم يقل الله عز وجل وأملى عليهم؟ ولماذا قال وأملى لهم؟ لأنه حاشا لله تبارك وتعالى، لو قال أملى عليهم لخالف عليهم هذا آية أخرى في كتاب الله عز وجل، أن الشيطان لا سلطان له على أحد، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا قال أملى عليهم بمعنى أثبت أن للشيطان سطوة عليهم، والشيطان ليس له سطوة على أحد، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: ما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما أملك قوة عندما أدعوك إلى مخالفة أمر الله أو إلى الشرك أو إلى الردة، فقط أدعوك أنت تستجيبني. إذن عدم ذكر عليهم هنا لنفي أي سلطة للشيطان على هؤلاء، ولهذا انحصر الأمر في باب التزيين وفي باب الإملاء. لو كان يستطيع أن يحملهم على الأمر لما زين لهم مباشرة، يأمرهم يستجيبون، لكن لا سلطة له عليهم، ولهذا زين لهم وأملى لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد أصبنا فيما ذهبنا إليه. إذن الشيطان سول لهم وأملى لهم. الآن آتي أقرأ لك بعض ما تبين لهؤلاء وكيف سول لهم الشيطان. لا، العربي يقول الضرب في الرأس يوجع. حسن البنا. أما المرجئة هؤلاء فهؤلاء أغبياء، هؤلاء أغبياء، لأنهم لو رجعوا إلى كتب أهل السنة والجماعة وقرأوا ما علاقة العمل بالإيمان لعلموا أنهم مرجئة وأن هذا الاسم ينزل بهم، بل هم كرامية والعياذ بالله منهم. فهؤلاء من أغبى خلق الله عز وجل عندما يأتي إلى رافضي نجس يقول هذا ولي الأمر وطاعته واجبة. لا يوجد على وجه الأرض أغبى من هؤلاء، ولهذا لا نذكرهم كثيرا لأنهم ما يستاهلون أحد يذكرهم. لاحظ حسن البنا هذا ماذا يقول، حتى تعلم بعد أن تبين له الحق هل سول له الشيطان وأملى عليه أم لا، وأتباعه على رأيه. لاحظ القول الأول لهذا الرجل في رسائله، قال: فكيف يكون موقف المسلم الذي يؤمن بالله وكلماته إذا سمع هذه الآيات البينات وغيرها من الأحاديث والأحكام ثم رأى نفسه محكوما بقانون يصطدم معها؟ تبين ولا ما تبين؟ تبين. ثم قال: فإذا طالب بالتعديل قيل له إن الأجانب لا يرضون بهذا ولا يوافقون عليه، ثم يقال بعد هذا الحجر والتضييق إن المصريين مستقلون وهم لم يملكوا بعد أن يتمتعوا بحرية الدين. يعني القبطي يعيش على راحته واليزيد يعيش على راحته، ما وصلوا إلى هذا المستوى بعد، ولهذا لا يطبقون الشريعة الإسلامية. ثم قال: على أن هذه القوانين الوضعية كما تصطدم بالدين ونصوصه تصطدم بالدستور الوضعي نفسه الذي يقرر أن دين الدولة هو الإسلام، فكيف نوافق بين هذين يا أولي الألباب؟ هذا السؤال منه، وأنا أيضا أسأل يا صاحب العقل كيف توفق بين شرع الله عز وجل وبين هذه القوانين وهذه الدساتير؟ من كان يملك مسكة من عقل يجب أن يجيب أنه لا يمكن التوفيق بين هذين الدينين ولا بين هاتين الشريعتين. شريعة الله عز وجل شيء وشريعة هؤلاء شيء آخر، ولا يمكن أن يتفقا. إذا علمت هذا من هذا الرجل إليك المزيد من علمي. لا، هذا أيضا في رسائله قال: أما الإخوان المسلمون فهم لا يوافقون على هذا القانون أبدا ولا يرضونه بحال، وسيعملون بكل سبيل على أن يحل مكانه التشريع الإسلامي العادل الفاضل في نواحي القانون. تبين ولا ما تبين؟ تبين يقينا، أي أن هناك دستور يحكم به وهم لا يرضون بهذا الدستور ويريدون أن يعملوا على تحكيم شرع الله عز وجل، لأنه لا يمكن التوفيق بين شريعة الله عز وجل وبين هذه القوانين. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاسجنوهما، كيف توافق بين هذين النصين؟ نص رباني ونص شيطاني. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كيف توافق بين الشروط التي وضعت لممارسة الزنا وأنها من المسائل الشخصية؟ الخمر فاجتنبوه، أين صنعوها واشربوها وبيعوها؟ إذن الرجل يقر أن هذه القوانين تصطدم مع شريعة الله عز وجل، ثم يقرر أننا سنعمل على أن نحكم شرع الله عز وجل. هذا قوله. رأيه في الدستور، في الدستور المصري بعد أن علم أن هذه الدساتير ما ممكن التوفيق بينهم وأنهم يريدون تحكيم شرع الله عز وجل، لاحظ كيف سول له الشيطان وأملى له. قال: وبهذا الاعتبار يمكن أيضا أن نقول في اطمئنان أن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام، وليست بعيدة من النظام الإسلامي ولا غريبة عنه. سول له الشيطان وأملل. شيء آخر، لاحظ قوله الآخر، قال: فنحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري. فنحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الإسلام. هذا قوله الثاني. قوله الثالث قال: يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام. إذن هو ليس الإسلام وإنما هو نظام قريب من الإسلام. ثم لاحظ ماذا قال: وهم لا يعدلون به نظاما آخر. أقرأ العبارة كاملة. ويعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاما آخر. لاحظ شيء نصه الرابع أيضا هذه في الرسائل، قال إن من نصوص الدستور المصري ما يراه الإخوان المسلمون غامضا مبهما يدع مجالا واسعا للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء، فهي في حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان. هذه واحدة. والثانية هي أن طريقة التنفيذ التي يطبق بها الدستور ويتوصل بها إلى جني ثمرات الحكم الدستوري في مصر طريقة أثبتت التجارب فشلا. إذن هناك للحكم الدستوري ثمرات وتجنى هذه الثمرات، ولكن بسبب الفشل في التطبيق لم تجنى هذه الثمرات. فحسن البنا يشير إلى هؤلاء أن يعيدوا النظر في آلية تطبيق الدستور، وكذلك أن يعيدوا النظر في بعض مواد الدستور التي هي حمالة أوجه، أن يبينوا ماذا يريدون من هذا النظام وماذا يريدون من هذه المادة. هذا كلامه. بعد ذلك أشقال: لهذا يعمل الإخوان المسلمون جهدهم حتى تحدد النصوص المبهمة في الدستور المصري وتعدل الطريقة التي ينفذ بها هذا الدستور في البلاد. وأظن أن موقف الإخوان قد وضح بهذا البيان وردت الأمور إلى نصابها الصحيح. انتهى الكلام. هذا قوله في الدستور وفي تصادمه مع الشريعة. جيد، ما قوله في النظام البرلماني في النواب؟ هل تبين له الحق ثم سول له الشيطان وزين أم لا؟ لا. طبعا عندما نذكر هذا الاسم معناته كلامي ينجر على كل من كان على هذا الحزب في أي بلد من بلدان العالم، لكن هذا هو الرأس الذي أخذ منه والعياذ بالله. لاحظ ماذا يقول عن مجالس النواب، إيش عملهم، إقرارهم. قال: النواب الذين يمثلون الأمة ويقومون بتنفيذ دستورها وحمايته. هذا عمل النواب كما جاء في القوانين والدساتير. أما تفصيل الحياة النيابية، لاحظ ماذا يقول أيضا في الرسائل: ونحن في حياتنا العصرية قد نقلنا من أوروبا هذا النظام النيابي الذي تعيش في ظله حكوماتنا الآن، ووضعنا دستورنا على أساسه. تعيش حكوماتنا الآن ووضعنا دستورنا على أساسه. إذن المسألة ينسبها إلى نفسه، علما أنه من أين جاء بهذا النظام النيابي؟ قال: من أوروبا. ثم يأتي السؤال: فإلى أي مدى ينطبق هذا النظام على الإسلام؟ أي النظام النيابي الذي جاء به من أوروبا، مدى انطباق هذا النظام على الإسلام؟ فإلى أي مدى ينطبق هذا النظام على الإسلام؟ وإلى أي مدى كانت فائدتنا منه؟ فائدتنا منه ينسب إلى نفسه. طوال هذه المدة يجيب، يقول علماء الفقه الدستوري. من هؤلاء؟ أبو حنيفة حشاك. يقول علماء الفقه الدستوري إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية الحاكم وسلطة الأمة واحترام إرادتها، وسلطة الأمة واحترام إرادتها، السلطة للشعب احترام إرادتها. أناس اختاروا الشيوعيين، ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال: أحترم وأقدس إرادة الشعب الفلسطيني. هذا الكلام مأخوذ من هنا، من شيخه، من سيده. لاحظ: وسلطة الأمة واحترام إرادتها، وأنه لا مانع فيه يمنع وحدة الأمة واجتماع كلمتها. هذه المسائل النيابية وتشكيل الأحزاب ما يمنع من اجتماع الأمة وتوحيد كلمتها، وأنه لا مانع فيه يمنع وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وليست الفرقة والخلاف شرطا فيه، وليست الفرقة والخلاف شرطا، أي في الحياة النيابية. لا. وإن كان بعضهم يقول إن من دعائم النظام النيابي البرلماني الحزبية، ولكن هذا إذا كان عرفا فليس أصلا في قيم هذا النظام، يعني ليس من أصول الحياة النيابية أن تكون هناك أحزاب وتفرقة وفشتات وعدم وحدة صف، لا هذا ليس أصل، لكن هذا ما تعرفوا عليه. ولكن هذا إن كان عرفا فليس أصلا في قيم هذا النظام، لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية وبدون إخلال بقواعده الأصلية. وعلى هذا فليس في قواعد هذا النظام، يقصد النيابي، ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم. وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبا عنه. هذه كلها في الرسالة الذي تخرج به أن الرجل يقر أن هذا الذي عملنا به ونعمل به ليس إسلاما وإنما هو شيء قريب من الإسلام، هذا مجمل قوله. إذا تبين له الهدى من الإسلام، ثم تبين أن هذا ليس من الإسلام بل هو قريب من الإسلام. جيد، أمثال هؤلاء ألا ينطبق عليهم قول الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى؟ علم الهدى أين وعلم الضلالة أين، ولكن أراد انحاز إلى هؤلاء فكان في الحياة النيابية وكان في الحياة الدستورية. وأزيدك من الشعر بيتا أنه مات لأجل النيابة في مصر، كان قد رشح نفسه وهدده الإنجليز بالانسحاب فما قبل فقتلوه في الشارع، وما زال أذنابه على هذا النمط وعلى هذه الرسائل أينما وجدوا في أرجاء الأرض. ما ابتليت الأمة بشر كأمثال هؤلاء. إذن ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إيش إسرارهم هذا؟ يعني هناك شيء قالوه وهناك شيء أخفوه. الشيء الذي أخفوه الآن ظاهر للعيان، حتى لو قال بلسانه نحن ندخل حتى نعمل بما وافق الشرع، هذا ظاهره. جيد، داخله سيعمل بكل القانون أم لا؟ إذن والله يعلم إسرارهم. عندما دخل كان يجزم أنه سيعمل بكل الذي يؤمر به وليس بعض الذي يؤمر به، نطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لأنه بمجرد أن يدخل مع هؤلاء لا يمكن أن يكون ضمن تشكيلة ثم يطيعهم في بعض الأمر ويتمرد عليهم في بعض الأمر. من تمرد عليه يعاقبه بموجب القانون، لأن عدم الطاعة للقانون تمرد. وهؤلاء عندما قالوا نطيع في بعض كان في داخلهم أننا سنستسلم لكم كليا، وهذا الذي حاصل الآن. سواء وافق الشرع أو لم يوافق هو مع الدستور ومع القانون، وإن أدى إلى محاربة الله عز وجل وأدى إلى محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى إلى محاربة المسلمين ينصاع للأوامر كليا. إذن قولهم نطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم أي أنهم سيطيعونه في كل الأمر وليس في بعض الأمر. قد يكون في بداية الدخول يقول سنطيعهم في بعض الأمر، لكنه يعلم إذا دخل سيطيعهم في كل الأمر. من هنا قال الله تبارك وتعالى والله يعلم إصرارهم. لاحظ نهاية هؤلاء، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ من مات منهم على هذا الأمر وهو مع الذين يكرهون ما أنزل الله، إذا مات أثناء الموت الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نحن لا نحس بهذا الشيء، لكن العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء أخبرنا أن من ترك الهداية وانحاز إلى أناس يكرهون ما أنزل الله عز وجل ثم مات في هذا الموقع أثناء الموت الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وأنت تعلم أن هذا الموت لا يكون أو هذا الموت لا يكون إلا للكفار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هذه الطريقة في الموت للكفار فقط. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هنا أشقر، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نفس الآية، لكن هنا فقط زيدت كلمة الكافرين على أن هذه الطريقة في الموت لا يكون إلا للكافرين. إذن هؤلاء كفرهم الله تبارك وتعالى إذا ماتوا على هذا الأمر في حياته ومرتد، وهذا حاله عند الموت. سبب كفر هؤلاء قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، بسبب هذا القول كفرهم الله عز وجل. إيش يقول العلماء حول هذا القول؟ لا، يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ثم يفسر يقول الله عز وجل: إن الذين رجعوا القهقري على أعقابهم كفارا بالله من بعد ما تبين لهم الحق وقصد السبيل فعرفوا واضح الحجة ثم آثروا الضلال على الهدى عنادا لأمر الله تبارك وتعالى ذكره من بعد العلم. إذن الإمام الطبري يرى هؤلاء الذين يقولون للذين يكرهون ما نزل الله عز وجل سنطيعكم في بعض الأمر، قال هذا كفر. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: فجعلهم تعالى مرتدين كفارا بعد علمهم الحق وبعد أن تبين لهم الهدى بقولهم للكفار ما قالوا فقط. ماذا قالوا للكفار؟ سنطيعكم في بعض الأمر. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: الظاهر أن إن الذين ارتدوا على أدبارهم قوم كفروا بعد إيمانهم، وجماع هذا الذي قاله العلماء قوله تبارك وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لأنه حتى لو وافق الشرع وأطعته ترتد عن دين الله عز وجل. هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله إذا كان لديهم شيء يوافق شرع الله، وهؤلاء الناس أطاعوهم فيما وافق شرع الله، يرتدون عن دين الله عز وجل، لأن هذا الذي اختاروه لأهوائهم وليس حبا في الله عز وجل. أخذوا من اليهود، أخذوا من النصارى، أخذوا من اليزيدية، أخذوا من العلمانية، أخذوا من الصابئة، وأخذوا أشياء من الدين. إذن ما أخذوه حبا في الله عز وجل وطاعة الله، وإنما لم يجدوا أحسن مما عند الله عز وجل، ولهذا أضافوه إلى قانونه. أما إذا وجدوا شيئا في ديننا لا يوافق مزاجهم وأهواءهم، لا يمكن أن يجعلوه من ضمن دينهم ولا دستورهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد حلل وحرم، فكيف يحللون ويحرمون؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذا الذي عندهم يسخط الله عز وجل. وهؤلاء الذين تبين لهم الهدى ثم صاروا مع هؤلاء اتبعوا ما أسخط الله عز وجل، فأحبط أعماله، ما بقى عنده شيء ولا حسنة واحدة. أما صومه وصلاته وزكاته وما إلى ذلك، فحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عمل عملا شيئا لله تبارك وتعالى فإن الله يعوضه في الدنيا، والحديث ذكرته بالمعنى وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقول قولي